بل للناس كافة. وروى الترمذي وأحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ رضي الله عنه أنه قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وروى الطبراني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة قد خنقت ثم عمل حسنة فانفكت حلقة ثم عمل أخرى فانفكت الأخرى حتى يخرج إلى الأرض. وروى الحاكم في مستدركه أن معاذ رضي الله عنه أراد سفرا فقال: يا رسول الله أوصني. قال له: اعبد الله ولا تشرك به شيئا. قال: يا رسول الله زدني. قال: إذا أسأت فأحسن، إذا أسأت فأحسن. أيها الإخوة في الله، كم من مرة أخطأ الإنسان ثم إذا رجع إلى ربه واشتغل بالطاعة ندم على المعصية وأبغضها وكرهها وكره المكان الذي عصى الله تبارك وتعالى فيه. لماذا؟ لأن النفس إذا أقبلت على الطاعة ابتعد عنها الشيطان، فصار ما يزينه لك في السابق صار بغيضا لك، لأن أصل المعصية أن الإنسان يحبها ويقبل عليها ويشتهيها ويتلذذ بها، فإذا انشغلت نفسه بطاعة الله لم يجد للمعصية لذة. أرأيت يا عبد الله من يشتغل بالذكر ولسانه لا يفتر عن ذكر الله تبارك وتعالى، أتراه يهم بمعصية؟ أتراه يقبل على معصية؟ قارن بينه وبين رجل يقضي أكثر وقته في سماع غناء أو في مشاهدة حرام. إن الشيطان في مثل هذه النفس إنه يجد كل مسلك ليغوي وليزين له تلك المعاصي. عباد الله، إن كل واحد منا يعرف سيئاته ويعرف معاصيه، فلنعمل من الحسنات بقدر ما نظن أنه يمحو خطايانا. واعلم يا أخي في الله أن الشيطان سيعترض طريقك وسيقول لك: وماذا تنفعك الحسنات، ماذا تنفعك الحسنات وأنت والغ في الذنوب؟ وقد يقول لك: انتظر، توقف، لا تفعل الحسنات الآن حتى تتوب من جميع المعاصي. فانتبه يا أخي المسلم ولا تستسلم له، واستعذ بالله من شره، استعذ بالله من شر الشيطان، لا يثبطك ولا يقعدك عن فعل الطاعة. أيها الأخ المسلم، اسمع إلى ما يرويه الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله عز وجل إلا غفر له. رواه أحمد. إن فعل الحسنات ليس محصورا في عمل معين، الكلمة الطيبة حسنة، والخلق الكريم حسنة، والإحسان إلى الناس حسنة، والذكر بجميع أنواعه حسنة، قراءة القرآن، التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، الاستغفار، لا حول ولا قوة إلا بالله، الدعاء، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد لكل ذكر من هذه الأذكار ثواب عظيم عند الله، بالإضافة إلى أنها تكفر السيئات أذكار الصباح والمساء، النوم والاستيقاظ، الركوب والسفر، الدخول والخروج للمسجد، الأكل، اللباس، كثير من هذه الأذكار ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. بر الوالدين، البحث عن رضاهما، تحمل المشقة من أجلهما، الصبر على طلباتهما، صلة الأرحام، خدمة الأقارب، السعي في ذلك، الإحسان إلى الجار، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدعوة إلى الله، طلب العلم، تربية الأولاد والصبر على تربية الأولاد، كظم الغيظ، الصدقة، التنفل بالصوم، الصلاة، العمرة، الحج، أبواب كثيرة لا حصر لها. وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى مسألة مهمة في مسألة تكفير السيئات بالحسنات، فقال رحمه الله: وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات، فإنه أبلغ في المحو. كيف يكون ذلك؟ من كانت أكثر سيئاته من لسانه فهو يقع في أعراض الناس غيبة وسبا وشتما ولعنا وتطاولا وظلما، فليكثر من ذكر الله عز وجل، فليكثر من الاستغفار، لأن اشتغال هذه الآلة، هذه الجارحة بطاعة الله يصده عن تلك المعاصي. وهكذا، ومن أعظم الحسنات يا عباد الله حسنة التوحيد وتحقيق التوحيد والبعد عن الشرك وأسباب الشرك. ومع الأسف الشديد الناس في تحقيق التوحيد درجات ومراتب، وقليل من أهل الإسلام من يحرص على صيانة توحيده والبعد عن أسباب الشرك والوقوع فيه. إن التوحيد أعظم حسنة، وإن كل ذنب تلقى الله تبارك وتعالى به فأنت تحت مشيئته، إلا الشرك، إلا الشرك بالله سبحانه وتعالى، فإن الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عباد الله، الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة، فهي من أعظم الحسنات التي يمحو الله بها الخطايا. إن المحرومين حقا هم المحرومون من الصلاة. الصلاة يا عباد الله كلها تكفير، ابتداء من الوضوء لها وانتهاء من آخر خطوة ترجع بها إلى بيتك قافلا من المسجد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج مع وجهه، أو قال خرج من وجهه، كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم. أي حرمان لمن يترك الصلاة بعد هذا الحرمان. أخي في الله، الوضوء عبادة متكررة يفعلها المسلم في اليوم الواحد عدة مرات، فلو تأمل المسلم في اليوم الواحد وهو يتوضأ تأمل ونظر في هذه العبادة لرأى نفسه تستعيد شريط الذكريات، فيتذكر شيئا من الذنوب والمعاصي، تذكر النادم، تذكر التائب. إن هذا المشهد وأنت تتوضأ وتتذكر شيئا من أخطائك، إن هذا المشهد ليولد لديك نفورا والله من المعصية، وفرارا منها. فلا تنس يا أخي هذا الأمر وأنت تتوضأ كل يوم. نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، وبعد الوضوء الذي سمعتم ما ورد فيه من التكفير، اسمعوا لما يرويه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا. قال: فكذلك الصلوات الخمس. هذا الحديث ليس جديدا على كثير منا، لكن من منا يوميا في كل يوم وهو يذهب إلى الصلاة يتذكر هذا الحديث؟ إن الفرق كبير بين من يأتي إلى الصلاة بجسده ليلقي عن عاتقه شيئا ظن أنه عليه، وبين من يأتي إلى الصلاة مستشعرا هذه المعاني، مستشعرا أنه أخطأ في صباحه وظهره وعصره، فيأتي إلى المسجد ليغسل هذه الذنوب. إن هذه المعاني يا عباد الله يفتقدها كثير من المصلين. وروى مسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له، قال لثوبان خادمه: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. سجدة. وروى أبو داود عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي رواية نحوها قال: إلا وجبت له الجنة. وجاء في صحيح مسلم من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله تعالى إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. أحاديث كلها في الصلاة. وروى مسلم عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني الليلة آت من ربي، فذكر الحديث إلى أن قال: قال لي يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: نعم، في الدرجات والكفارات ونقل الأقدام إلى الجماعة وإسباغ الوضوء في السبرات، يعني في شدة البرد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ومن حافظ عليهم يعني على الصلوات عاش بخير ومات بخير، وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ليضيء للذين يتخللون إلى المساجد في الظلم بنور ساطع يوم القيامة. رواه الطبراني في الأوسط. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله ملكا ينادي عند كل صلاة: يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها فأطفئوها. رواه الطبراني في الأوسط والصغير، وهو حديث صحيح. وعن حنظلة الكاتب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حافظ على الصلوات الخمس ركوعهن وسجودهن ومواقيتهن يا من يقصر في الفجر ومواقيتهن وعلم أنهن حق من عند الله دخل الجنة، أو قال وجبت له الجنة، أو قال حرم على النار. رواه أحمد. أيها الإخوة في الله، يا ترى هل ترون حرمانا أعظم من أن يحرم المسلم نفسه من هذا الأجر العظيم؟ فيا من قصر في الصلاة أحسن الله عزاءنا فيك وجبر الله مصيبتك. وأذكرك وأنت لازلت على قيد الحياة، لم تنتقل بعد إلى دار أخرى، أذكرك والفرصة أمامك. إنه لا يحول بينك وبين الطاعة إلا الشيطان، فكن أقوى منه. فإن الله تعالى يقول: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أما أنت يا أخي المسلم، يا من يحافظ على الصلاة، يا من يحافظ على هذه الفريضة، يا من استجاب لنداء الله، استمسك بها أكثر وأكثر، ولا تعجبك صلاتك، واسأل الله الثبات، وإياك أن تتراجع إلى الوراء ولو خطوة واحدة. أخي المسلم، لا يضرك طاعتك، فإنك لن تدخل الجنة إلا برحمة الله، لكن الله تعالى جعل هذه الأعمال الصالحة سببا لدخول الجنة، ولولا رحمته ما دخل الجنة أحد، لأن الله عز وجل لا يستطيع أحد أن يشكر نعمته ولا أن يعمل مقابل هذه الفضائل العظيمة التي ينعم بها على عباده. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا وإياكم على طاعته، وأن يثبتنا على هذه الصلوات، وأن يميتنا وهو راض عنا. ونسأل الله تعالى لإخواننا المسلمين المقصرين المتهاونين أن يشرح صدورهم، وأن يهدي قلوبهم، وأن يصلح أعمالنا وأعمالهم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر سائر أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في الشيشان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشيشان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشيشان. اللهم عليك بالروس، فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل عليهم عذابك ورزك إله الحق. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، وعليك بالخونة يا رب العالمين. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته. وإلى اللقاء مع شريط آخر،